الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ إن شاء الله نقرأ من أول قول رب سبحانه وتعالى ربع أفتطمعون. نستعين بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أصحح الأخطاء. أفتطمعون، الهمزة مفتوحة والفاء مفتوحة والتاء ثلاث فتحات، إياكي والاختلاس من الحركات. يبقى عندك أفتاء أفتاء، والهمزة باعتدال والفاء باعتدال والتاء باعتدال، يعني أ أ وليست أ أ، فاء وليست فاء ولا فاء، فاء معتدل، فاء اللي بتقرأي بيها فاتن، اللي بتقولي بيها فاتن أو فايزة، فاء بنقرأها أفتاء، تاء اللي بتقرأي بها تهاني أو تامر أو تيسير، تاء وسطا لا هي تاء تاء صوتك نازل تحت ولا تاء كأنها مفخمة. عندك ثلاث فتحات، أتم الثلاث فتحات. أفتاء أفتاء أفتاء طاء طاء، شايف صوت الطاء؟ طاء حرف شديد يا بناتي، حرف مستعلى مطبق، هنا ساكن عليه علامة السكون اللي هي السبعة دي، لكن لما بتيجي تجيب القلقلة فيه بيبقى عبارة عن ايه؟ خطوتين. القلقلة افتح المخرج، بقفل المخرج اولا وبعدين افتحه، يبقى بقرأ أفتطط. خلي بالك مش تطا، معقول زي بعض الناس تفتح الحرف تقول أفتطط معقول، خطأ. وكمان أفتط معهم خطأ. لجبت القلقلة في الثانية أو في الأولى خطأ لأنك فتحت وبلغت في الفتحة، فقرأت أفتط معهم تاط معهم، فتحت الطاء خطأ. الطاء مغلقلة يعني بقرأها تاط تاط، يبقى هقرأ مرة ثانية أفتط معهم. الواو العين خلي بالك المخرج حلقي، عو هاتي عميق وهاتي من الحلق، وانت بتقرأي أفتطمعون، عون عون عون مش عون عون عون، دي مختلطة، ضمة مختلطة وفتحة خطأ. لازم الضمة تبقى ماشية قدامك كده، وعشان كده بقول لك صوت الضم مستعرض يعني ماشي أمامك كده طو، يبقى أفتطمعون أم عزرع عون عون عون مش عون، بعد ما تقول عون عون بس صوت طالع من فوق كده كأنه مرتبط بالفتحة، عشان كده بتطلع العين مفخمة، هي ليست عون هي عون عون. يبقى هنقرأها أفتطمعون عون، وبعد العين المضمومة واو مادية إطالة بصوت الحرف، يعني تيجي تقرأي عون ما تقولش عون، تختلسيش زمن المادة اللي هو الحركتين، عندك حركتين في الكلمة دي المادة ده بالواو. هقرأها كالتالي أفتطمعون عون أفتطمعون أن يؤمنوا. خلي بالك كتير جدا منا بياكل الغنم، النون اللي بعدها ياء، هنا في اسم بيسموها ايه؟ أنا مش عايزة أشغل بالك بالمسميات، إضغن بقي بغنى، لكن أنا بقولك في المكان ده حتى النون معرقة اهو، في هنا غنى فيها زمنها حركتين، ما تجريش الحركتين، ما تجريش، ما تقولش أي يؤمنوا أي يؤمنوا لا، أو تعملي نبر أي يؤمنوا، بعض الناس بتعمل كده أي يؤمنوا، ده خلف، أي يؤمنوا من غير الغنى دي خلف، قراءة غير حفظ، احنا بنقرا الحفص ادي الزمن قلنا حركتين وانا بقرا اي يؤمنوا يؤمنوا خلي بالك من النو نو نو نو نوسا نوسا مش نوسا نو نو مفيش حاجه في اللغه العربيه اسمها نو لكن في نو يبقى وانا بقراها اي يؤمن ورجع شايف في الهمزه الساكنه لان هنا عندك الهمزه الساكنه عندك بعض الناس ما بتجيبش لما بتيجي عند الساكن بعد المضموم بتبقى متاثره بالضمه في الياء فتقول ايه يو يو يو يو مينو تقول يو مينو خطا هي يو مينو رجعش فاي فكره رجعش فاي فكره الهمزه الساكنه ايو مينو يو مينو حقافي كسرت اللي هو الميم ايو مينو لكم يؤمنوا نون مضمومه وبعدها واو هنا ماديه فين زمانها بنتك لا تقول يؤمنوا لكم يؤمنوا لكم هي يؤمنوا لكم مادة طبيعي حركتين خلي بالك الواو ما تاكليهاش لان كتير جدا زي ما بياكلوا الغنه مع ان الغنه دي صفات قوه بتاكل الواو الماديه والالف الماديه والياء الماديه بنقول ان بنقول لها انت عندك صفه ضعف اسمها خفاء يعني ايه يعني حروف المد الثلاثه بتاكليهم ان دول الطبيعيه وكمان الهاء لو عندك الهاء تقول مثلا تقول ايه بسم الله الهاء فين الهاء فين الهاء في لفظ الجلاله او في اي لفظ فيها بسم الله الهاء يبقى خلي بالك لان الخفاء دي صفه ضعف موجوده فيه حروف المد الثلاثه وحرف الهاء نرجع مره ثانيه اي مش اي تفتحي اسنانك اللي فوق تسبحي شبابك اللي فوق اللي تحت اي لا اي شايفه الصوت ازاي تحت اي يؤمنوا لكم خلي بالك من لكم اللام مفتوحه ولا حكمها ايه مفتوحه يبقى لا لا مش لا لا لا ليلى لا ليلى لا لا لميا لا لا الوسطيه دي لا لا برسا ولا سوليه لا لكم لكم خطا ولا هي لكم لا خطا هي لا لا اللي بتقراي بيها الاسم العادي اذا كانت قراءتك ما فيهاش اماله يبقى بنقراها اي يؤمنوا لكم اي يؤمنوا لكم زي نقرا مره ثانيه افتطمعون بالتصحيح لان انتوا في اخطاء كتير مرت عليكم او ذكرتوها في القران هنقف لحد لكم افتطمعون اي يؤمنوا لكم قولوها على تصحيح الكلمات اللي انا قلتها والحروف اللي انا قلتها نعيدها مره ثانيه افتطمعون اي يؤمنوا لكم كلتوا بعضكم اكل المال قال يؤمنوا لكم عشان كده ما اتفقناش مع بعض انتبهوا للكلام اللي انا بقوله وانا بقول لك التصحيح بصي على على على اللوحه وبقول لك الواو الماديه واو حركتين هنا مد حركتين اي يؤمنوا لكم اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان لما بقرا كلمه وقد ومفتوحه ورقيقه البعض قراها تاثرا بالقاف اللي بعد قال وقد و و هي و و بتاعه وفاء والده و وسطا لا هي و ولا هي و هي و و وقد وقد القلقله القاف مفتوحه هفتح القاف قولي وقد والدال فيها قلقله بقفل المخرج وافتحه ما بقولكش في الفتحه ما بقولش وقاد لا هي قلقله المخرج بفتحه وقد كان الكاف مفتوحه وبعدها مد طبيعي حركتين يبقى بقراها كان فريق قلت وانا بقول فريق مش فريق ري حقاق الكسر ف بفتح الفاء فريق منهم فريق لان فيها مد برضه فريق فيها حركة مد حركتين في الياء يبقى كان فيه مد بالالف فريق فيها مد بالياء وانا بقول فريق منهم الغنه التي التنوين التي بعد الميم يبقى بنقولها ازاي بنات فريق منهم فريق منهم لما بقرأ يسمعون كلام الله، السين ده حرف فيه صغير فيه رقاوة بيخرج معاه هواء، يبقى وانا بقرأ يس، واسمعي لو سمعت الشريك تلاقي الشيخ حسن بيقول يسمع يسمع، حسي ان هو بيقول لك انا صفير، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون مش عون الضمه في العين، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ثم يحرفونه المد في كلمة يحرفونه، فين المد الحركتين؟ يبقى زي أقرأ يحرفونه، يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، إذن عقلوه عقلوه، أتم ضمة اللام في لو ع من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اللي قرأت ميم ميم شوفي صوت ميم خطأ، هاتي لي صوت الميم وبعدين هاتي لي الغنة، ميم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اهتموا بالغنى وبالمدود، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، عد على صوابعك أربع صوابع، أربع، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، قالوا إزاي؟ هنجيب الأربع حركات، أعيدي، قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما بمكسورة مفتوحة وبعدها بطبيعي، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، لا خطأ خطأ، ثلاث أخطاء أربع أخطاء هنا جت من الجنب كده، الجنب ده هي قرأت، أنا سمعت الخطأ كده، قالت يسرون يسرون، عملت قطع في الراء حسرمة، وقطعت وقرأت الراء لورش، عندك الراء مفخمة مشددة مضمومة، يبقى هقرأها ازاي؟ اقرايها. ما لا هو انت يا حبيبتي. طب انا بحسب حضرتك بنتك. يلا يا بنت ده يلا يلا اتفضلي يا حبيبتي. لا مش ما، انا قلت لكم يا بنات بفتح الماء. ما ما ماجد مازن ميسة ماهي مهتاب ما ما، ليست ما ولا ما، الاثنين غلط، هي اللي في الوسط ما. يبقى نقراها باعتدال ما ما. لا ابدا تقولي ما، طول ما الفتح صوته تنازل تحت كده عمره هيك صح. ما خطا، ما يتصاعد، وعشان كده بعض الناس بتقول ايه صوت الفتح كانه سهما يتصاعد للسماء. ما من غير تفخيم، ما باعتدال. ارفعي لسانك يا بنت، طرف لسانك نازل تحت. ما ابدا، ما ارفعي لسانك، طرف لسانك ده نازل عشان كده بتاتي اماله. ما ما ما, ما. انت اللي بتنزلي فك السفلي. ما ما, ما. ارفعي كده، ما افتحي من الشاوري على على فكيك، قولي ما. ما ايوه ما يسرون وما، ما ناخدش الراء كده. ما يسر يسرون، ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون اثنين راء مفخمة وليست مقطوعة، مش يسرون، لا ما تفصليش كده. يسرون وما يعلنون. ما يسرون وما يعلنون. الراء مفخمة مرتين، راء ساكنة مفخمة وراء مضمومة مفخمة. ما يسر يسر يسرون يسروا، مش يسر الأولى، ما تقرأيش الراء الأولى ساكنة رقيقة، الراء الاثنين مفخمتين. ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا الخلف، وانت تقولي هم الا دي الوقف، هم الا ده خلف عند السكت. احنا بنقرا بنجيب التوسط في الميم بس بدون ما نرزع الحرف كده، ما نقولش هم الا، يبقى بنقرا لمين؟ لخلف بالسكت. يبقى وانا بقرا بقراها باعتدال، وانهم مش هم الا، لا ما ترزعيش على الحرف كده. وانهم الا يظنون. وانهم مش يظن نون نون نون نون، يظنون الواو ما فيهاش، يظنون. حسن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل، الياء عليها علامة السكون باينة فيها رخاوة، للذين الاثنين لام واللام مكسورة، للذين في ياء هنا، الياء هنا مادية حركتين، يكتبون هنا الباء المضمومة بعدها واو مادية، الكتاب المد في المد بعد التاء، بأيديهم بأي، الياء فيها رخاوة مش بأيدي، ما تقطعي صوت الياء، خلي بالك وانت بتقرأي. ثم يقولون، ثم الميم قلنا حركتين واحد اتنين، ثم يقولون هذا، فينا هذا دي فيها حرف فيها مدين يا بنتي، ثم يقولون هذا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم لن تمسنا فيها غنة حركتين النار فيها غنة كم حركة إلا فيها كم مد أربع حركات أياما معدودة فيها غنة. طب هاتوا بقى كل الغنى دي والمدود الطبيعية من أول وقالوا عشان تكرتوا الغنى. يلا نقرأها مرة ثانية. وقالوا لن تمسنا أتخذتم عند الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا عشان نقسم الربع كده الى ثلاث يعني ان شاء الله طيب ان شاء الله باذن الله لما نبتدي القراءه كده نقف هنا ان شاء الله شبيك هنبتدي في القراءه من البدايه بنات من يقرا تفضل فين التليفون؟ ها؟ أصلاً؟ مين عطل؟ افتحوا الهواء، افتحوا الشاي. يلا يا بنتي اقرأي. ضمي وأنا بقول لك يا بنتي بداية أنا عايزة أقول لك يا بناتي لو قرأت كده أعوذ بالله أقول لك فيها أخطاء شديدة جدا. شوفي القراءة، قراءة فيها رتابة شديدة، فيها كسل، فيها إيه فيها العين غير مضمومة صح أنا قلت لك ضم العين بحيث صوتك يبقى ماشي مستقيم أما فاهم مستعرض أعوذ أعوذ بالله إلا مفتوحة لفوق أعيدي يا بنت القراءة وقرأي بهمة حبيبي أعوذ بالله افتحي بين الفكاكي شاور على فكيكي كده من عند خدودك ورا لا دي الشفايف مش الفكين الفكين من الخلف أهو عند المفصلة بتاعة الدروس هي دي الفكين افتحيهم وانت بتجيبي بالله لا مفتوحة يلا من الشيطان لا أخطاء شديدة جدا شيطان تون الطاء عمر الطاء يا بنات ما اسمها الطاء طاء انا قلت لك الطاء اسمها طاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاء طاء صوتها كله على سقف حلقك حلقك حنكك الاعلى كمان الطاء ما فيهاش اشمام طاء اشمام طاء دي تاء مفخمه وليس الطاء الطاء كلها من فوق يعني مستعله وانت بتقريها انا مش حاطه ايدي امام فيك لان حاسه ان انت طالعه فيها هواء فيها اخطاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم افتح الراء اعيد مره ثانيه اعوذ بالله افتحي يا بنتي اللام افتحي اللام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنتك فتحيه دي مش كده دي فتحيه نعم معاكي مش كده معاكي طب يا حبيبتي اظبطي لها يا بنتي الاستعاذه والبسمله عشان فيها اخطاء كتير طيب حد تاني يقرا لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا فتح معونه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضه بتقولي طاني عندك اسمها من الشيطان من الشيطان الرجيم يا بنات طا طا طا حرف الطاء حرف الطاء من الشيطان الرجيم ولو ان انا النهارده عايزه اشكركم شكرا جزيلا جدا ما شاء الله وانا بسمعكم في تغيير في القراءه ما شاء الله قوة الا بالله طبعا بعضكم انا حسب اخطائه لكن مع مرور الوقت انا متاكده ان شاء الله كلكم هتتقنوا بس الاستعاذه والبسمله لما تبقى من البدايه خطا برجع للمعلمه بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه انت بتجيش المدود ليه يا بنتي فين المدود الطبيعيه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون انتبهي للمدود الطبيعيه يا حبيبتي اللي بعدها يلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض خلي بالكم يا بنات بعضهم إلى بعض البعض الناس تقول بعضهم با با با با هي با با قولي بعضهم بعضهم بعض إلى بعض الوحده تبقى حافظه القران تقول لك بعضهم الى بعض با با خطا بعضهم الى بعض خلي بالك واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ربكم افلا تعقلون احسنتي طيب هناخد حد من كده اللي بقى قريب الميكروفون عنده اللي بعدها انتوا يعني انا هيسمعكم النهارده يلا اتفضلوا ابتدوا يرفعوا ايديهم ما كانوش بيرفعوا ايديهم ابدا دلوقتي بيرفعوا ايديهم ما شاء الله يلا يا بنتي اولا هقراي بقوه كده بقوه بعزيمه كده ها اولا الله يعلم ما فيها ايه لا يسرون وما يعلمون احسنتي احسنتي احسن كتير اللي بعدك يلا لا اعيدي مره ثانيه الميم عليها علامه الاظهار ازاي منهم ازاي ابدا ابدا الميم بعدها حروف الميم متى تكون الميم السامه تكون الميم منهم فيها غنه اذا جاب بعدها حرفين من غير ما تبصي عليهم اللي تجد الميم معرب لكن دي عليها علامه السكون يبقى اكيد بعدها اي حرف الا الباء والميم يبقى ما ينفعش اقول ومنهم لا ومنهم ومنهم ام حركتين لا ايه رايك في لا دي حلوه دي لا ازاي تقرأي لا لم يا لا لم يا لا لم لا يعلمون الكتاب الا لا بصي انت في اللي نازل بصي انت اللي نازل ده انا شايفه لسانك الا الا ارخي لسانك كان لسانك واخد بنج في المد، ما تقوليش الا وتشدي لسانك في البد ابدا، ارخي لسانك جدا في المد، قولي انسي انسي لسانك وارفعي ده، قولي الا الصوت يبقى طالع فوق كده. احسنتي. اماني نفس الوضع. اما احسن كتير جدا. اللهم افتح وافتح لنا جميعا فتحا مبينا. مين يقرا قريب كده؟ حد يسمع اقدر اسمع صوته؟ اتفضل. فويل للذين يكتبون علي صوتك كده قريب. بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واللي بعدها وقالوا لن لا مش واق واق اقرأي افصلي بين الواو يا بنتي الواو رقيقة وقا ومش قا انت عندك اشمام في القا قالوا لن تمسنا النار انا قلت في انا قلت الغنه كم حركه اعيدي من البدايه عشان في اخطاء شديده عندك يا بنتي وقالوا لن تمسنا النار ادي غنه ادي كل الغنن زمانهم زي بعض حركتين اعيدي من الاول مره ثانيه وقالوا لن تمسنا هي النار ما فيهاش غنى يا بنتي ولا زعلانه منها ليه يا حبيبتي اللهم اجرنا من النار ليه انت مره ثالث مرات زعلانه من النار ما جبتيش غنتها كلنا مش عايزين ندخل نار بس ادي غنه النار يا بنتي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم لا مش اتخذتم دي بالسين لذال اذا قرات اتخذتم دي شعبه ومن معه اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله هي خطا انا تقولون نعم يا فخم أمتى يا بنتي تا يا بنتي الأخطاء دي تكتب عشان أنت ختمة أم تقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون انتبهي يا بنتي لنقصان غننك ونقصان يعني تأثرك بالحرف المفخم اللي بعد كده فبتفخمي حروف طاق متوترة هو تفضلي متوترة يا ربنا يا رب يبعد عنك التوتر إن شاء الله نقول نقرأ يلا أفتطمعون لا برضو خطأ هنظر هي قالت أفتطمعون لا الطاء يا بنات ما فيهاش إشمام إياك تقولي أفتطمع دي خطأ نضيف لأخطائنا الطاء كده الفتحة كده بقفل وافتح المخرج ماليش دعوة بضم المخرج ما بقولش أفا خلي بالك من شفايفي جدا أفا تاطو تاطو لا تاطو في فرق بين الشفتين عيديها يا عزة أفا تاطو افتح الهمزة افتح الهمزة أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه من بعد ما عقل يا عزة خلي بالك الفتحات مش صح بعد ما ما أبدا صوت الماء الماء مش كده ما ما شوف صوت بعد ما عقل مش عايزة ما مش عايزة اللي يتفتح أنا عايزة اللي جوه اللي يتفتح من بعد ما عقلوا وهم يعلمون بارك الله فيك بس انتبهي للفتحة إن شاء الله نجيب حد تاني من اتفضلي يا حبيبتي الله يرضى عليك صوتك بيطلع جدا واضح أنا لو أقولك أقولك بصي في المكتوب يا بنتي بصي يا حتى انظري على السمع. وإذا لقوا الذين اكساري مش الذين الذين أبدا أبدا يا بنتي، هي الذين بنقرأها زي بنات الذين الذين أبدا. تعرفي انت بتقرأي الذين كده ليه؟ انا شايفك شايفه اسنانك اللي فوق باينه جدا واللي تحت، وشفايفك عامله كده. شوفي بتقرأ ازاي بنات الذي، لو طول ما انت تقرأي كلمه الذين كده شفايفك متقلصه لفوق كده واللي تحت متقلصه الذين، مش ممكن هجيب الكسر. الذين الذين شفتوا فوق سناني ابدا. نزلي شفايفك لفوق كده، نزليها كده الذين اكتر. الذين آمنوا قالوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم كل ده الخطأ اللي أنا قايلاه. وإذا خلا بعضهم إلى بعض تاني، هي دي مش وقت دي. قالوا هنقف عند هنا، ناخد حد تاني اللي بعدها. اقرأي نفس الآية اللي قرأتها، إذا وإذا خلا. انتبهي يا بنتي للحروف الفخمة تاني، وصاحبتها صاحبتها المرء يا بنات على دين خليل، خلي بالكم مش كده صاحبتها اصل هي قالت لها تاني. نفس الحال انقل بقى لحد تاني مش جنب بعضهم، لعل الله يفتح لنا فتحة المبينة يا رب العالمين. اذا ها تاني لا حد يكون ما قرأش. يلا يا بنتي اقرأي. انت بعضهم يا بنات بعض، بعد ده كل نقول بعضهم الى بعض بعض. افتحوا الباب، افتحوا الباب، بتقولي انا عايزه الشيء الفلاني. ما لو كانت العين فخمه تقولي انا عايزه كذا، ولو كانت الباء مفخمه اللي هي بعضهم دي هتقولي ايه؟ افتحوا الباب. يعني ينفع حتى مش مستصاغه يا بنات ابدا. يلا اتفضلي. ممتازة ممتازة. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا. أحسنتي قرأتي اللي بعدها. طيب حاضر. أولا لا أبدا أبدا أولا. خلي بالكم يا بنات القرآن لازم لما تسمعيه تستشعري جماله، لأنه جميل، لأنك بتسمعيه قلبك بيشفى أذنك بتشفى. ما ينفعش أقول أولا، صعب جدا تفخيم. هي أولا بدون إمام. أولا بتفخم. راحت فين الراء فيها؟ وطيت صوتك على الراء ليه وراحت للمرة؟ يا بنات يسرون دي قراءة ورش، الراء اللي قبلها مكسور حتى لو مضموم عند ورش يقرأ يسرون، لكن كل القراء الباقيين غير ورش والرواء الموجودين غير ورش والقراءات بيقرأوا الراء دي فيها تفخيم. قراءة ورش كده ويسيرون، الراء هنا ما قبلها مكسور أو ياء يروح ورش يعمل فيها إيه؟ يرققها زي ما أنت قرققتي. الراء هنا مفخمة عليها ضمة يا بنتي، هنا رائين مفخمة. يسير يسير أنا قعدت أعيد كذا مرة وأنتوا تتبعوا ورايا، قول ورايا يسيرون يسير يسيرون يسيرون. وما تقطعي تقولش يسير، ما تفصليش بينهم، قولي يسيرون يسيرون، ما تسكتيش على الراء يا بنتي. يسرون يسر ما تقوليش يسر، ما تعمليش كده ابدا، قولي يسرون. خدي اللي تروح بعدها على طول الثانيه. يسر اللي وراها. يلا يا بنتي أن الله يعلم ما يسرون ما يسرون وما يعلنون. الفتح، مش لا لا لا وسط لا. اللي بعدها فويل ومنهم أميون أكسدي ومنهم أميون، والراء كده الياء كده يا بناتي، أميون ده مخرج الياء كده مش أميون، هي قراءة الياء ولسانها متبسط كده أميون يونا يونا يونا، الصوت بيبان. لا يعلم، افصلي بين العين واللام يا بيفصلي المخارج يا بنتي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، افصلي بين الحروف والمخارج. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إلا وإنهم إلا يظنون. فتحية هاتيني اللي بعدها وعلي صوتك عشان أسمع الميكروفون. الله يكرمكم قبل يوم الأربعاء يعني عشان العدد ده ما أقدرش مش هيسمع مش أسمعهم ولازم نصلح لهم إن شاء الله. يلا يا بنت علي صوتك. خلي بالكم يا بناتي، فويل لل كل اللي احنا قلناه في الكسر غير صحيح. فويل، انا قلت لك الياء مخرجها فين يا فتحيه؟ لا اين الياء مخرج الياء؟ ها فين بقى مع دي؟ فين مع؟ يبقى لازم معمول كده. ايوه أحسنتي النهاردة يا فتحية، بس انتبهي للكسرة حبيبتي، انتبهي للكسرة، اقرأي بعدها انت. ضمي يا بنتي ضمي يا بنتي ضمي، تقوليش بصي واقرأي بهمة الله يرضى عليكي، ما تقرأيش بتراقي يعني، وانا بقرأ كده بالطريقة بتاعك. وقالوا أبدا، اروي بقوة، وقال بهمة هاتي المادة الطبيعي وضمي كويس. معدودة. أيوة. قل أتخذتم. هي دي إضغام. أزال إضغام. في قراء بيقرأوا ورواة بيقرأوا بالإضغام. في زال عند حفص مظهرة. يبقى إزاي يقرأها؟ أتخذتم. فصلي بين الزال والتاء، مخرج الزال ومخرج التاء. قل أتخذتم. يعني أنت بتقرأي دلوقتي شعبة. أتخذتم. أتخذتم وهات مخرج التاء. أتخذتم عند الله. انتبهي يا بنات إن في كلمات فيها قراءات فيها خلط، يعني أنت لو قلت اتخذتم وأنت بتقرأي بشيء بتقرأي قراءة أخرى، عشان كده بقولك بيني مخرج الحرف، صلي بين المخارج. أتخذتم عند الله، قل أتخذتم قل أتخذتم عند الله عهدا، فلن إيه؟ بصي وتقولي فلي فلي فا أبدا مش فا فا فلي فلي مش لي لي لي، الكسر عندك مش موجود ولا الضم يا بنتي. فلن يخلف الله عهده أم تقولون ضمي يا حبيبتي ضمي يا بنتي أم تقول ضمي القاف هي شوفي القاف تقولون على الله ما لا انتبهي لضمها بصي يا بنتي انت محتاجه استمرار تقعدي مع حد تظبطي الضم والكسر طيب الصف اللي ورا اخد منه حد تاني بعد كده ايه من الاول ان شاء الله افتت معونا ايوه اقراي اتفضلي افتت معونا انت مع من من المعلمات معاكي برده تحفظي فيها لسه طيب يا حبيبي لا يا حبيبتي يعني انت حفظتيها خدت الربع ده داخله فيه طيب يا حبيبتي انت سمعتيني النهارده انا بقرا يا بنتي انا قلتها ايه حللت الكلمه يعني انا بقول دايما ايه يا بنتي الى البنت اللي بعلمها بقول لها انا بحلل الكلمه اقول افتا افتا من افا تا افتا افتا وبعدين طا افتا طا افتا طا بقسمها كده نصين افتا طا تا طا افتا طا تنط افتط معونه لوحدها ازاي تقرايها بقى افتط معونه طب اللي وراها يلا حبيبتي افتط معونه اعيدي يا بنتي ارفعي صوتك واقراي بقوه واقراي بصحيح واقراي المخارج اللي انا قراتها في البدايه واقراي الحروف مش افا انا قلت لكم افا افا انا قلت كده افا وقلت حتى فتحية فايزة فاطمة فائز فا مش فا دي إمالة عندك من أول الآية بنتي آ فا تا آ بصي يا بناتي آ أقول بقول آ آ آ آ فا تا طا أفتطو معونة أفتطو معونة اقرايها بقى انت معاكي انت حافظه القران خاتمه طيب مع مين مش مع حد خالص طب اعيدي لازم تبقي مع معلمه يا بنتي عشان تظبطي قراءتك ايه ساعه كل حروفك يا بنتي كل حروفك بتقوليها بتقليل هي قالت ايه يا بناتي لاكم لاكم لا لا شوفي صوتها فين صوت الفتحه اللي جاي تحت ده اسمه ايه تقليل يبقى ازاي اقول لكم بجديه كده تعالوا بقى نقول كلنا مع بعضنا عشان الوقت خلاص انتهى ازاي اقرا صحيحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل لهم مما كتبت أيديهم والنتين الشديد. أسأل ربي أن يجعلنا جميعا ممن قبله ربي سبحانه وتعالى ورفعنا بالقرآن العظيم العظيم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. جزاكم الله خيرا كثيرا. وأسأل ربي أن يزيدني ويزيدكم علما وأن يرحمني وإياكم وكل من أحببنا بالصالحين وأن يجعل لنا لسانا صدق في الآخرين وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.